إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تساءل العلامة الشارح رحمه الله تعالى عن ثبوت الرؤية لله تبارك وتعالى، ما هو النص القرآني الذي يدل عليها؟ ثم أجاب بقوله رحمه الله: دلالة القرآن على الرؤية من وجوه: أولا التصريح بالنظر، وثانيا نفي الإدراك، وثالثا حجب أعداء الله عن رؤية الله عز وجل. فهذه ثلاثة أنواع من الأدلة. أما التصريح بالنظر فكقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل قلوب يومئذ ناظرة. وإذا كانت الوجوه هي التي ترى، فما هي وسيلة الرؤية في الوجه؟ إنها العين. إذن نراه بأعيننا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي تلك الوجوه إلى ربها ناظرة، ولم يقل قلوب إلى ربها ناظرة، حتى تكون الرؤية رؤية قلبية فيما يتعلق بالبصيرة. ولكن جعل الله تبارك وتعالى الرؤية عائدة إلى الوجوه، والوجوه لا ترى، وإنما ترى الأعين التي في تلك الوجوه. إذن نرى ربنا تبارك وتعالى بأعيننا. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر الزيادة: أعلم الخلق بالله وكتابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله رب العالمين. وهل هنالك تفسير هو صح وأوثق من تفسير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، برؤية الله تبارك وتعالى. وذلك أخرجه مسلم في صحيحه من رواية صهيب رضي الله عنه. فإذا قال: هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، قلنا: صدقت يا رسول الله وصدق الله. فإذا دلالة القرآن على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة من وجوه: أول تلك الوجوه التصريح بالنظر، وأما الثاني فهو نفي الإدراك، وهو الثاني من الأدلة. ففي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، دليل على رؤية الله تبارك وتعالى. فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القول وفساد. إذ كيف يقول لا تدركه الأبصار وهو لا يرى أصلا؟ هذا لا يمكن. فكونه يقول لا تدركه الأبصار يعني أنك تراه ولكن لا تدركه. ولهذا استدل بهذه الآية أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى يرى. ووجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك عما لم يثبت أصله لغو من القول وفساد ولا حاجة له، وحينئذ فيكون في الآية دليل على ثبوت الرؤية. والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بالآية على أنه لا يرى، ويقولون لأن الله تبارك وتعالى يقول لا تدركه، ويقال لهم الله جل وعلا يقول لا تدركه، ولكنه تبارك وتعالى لم يقل لا تراه. وفرق بين الإدراك والرؤية. ونحن الآن نعلم الله تبارك وتعالى، لكن هل ندرك حقيقته تبارك وتعالى؟ والجواب لا، نحن نعلمه ولكن لا ندركه. فإذا كانوا يقولون في قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار فينفون بذلك الرؤية، فنحن لا ندرك الله تبارك وتعالى، وإذا فليقولوا إن الله لا يعلم، وهذا من أفسد الفساد كما هو معلوم. وعلى هذا فالآية في نفي الإدراك صريحة على أن الله تبارك وتعالى يرى. وهنالك قاعدة في الاستدلال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من هو فقها وفهما رحمه الله، قال أنا ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطله أن أجعله دليلا عليه لا له، سواء كان دليلا أثريا أم كان دليلا نظريا. قال هذا في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو درء تعارض العقل والنقل. يقول أنا ملتزم لكل مستدل بدليل صحيح على قول باطل أن أجعل دليله دليلا عليه لا له، لأن استدلاله بهذا الدليل لا شك أنه يشم منه رائحة ما قال، إلا أن الذي شمه في أنفه زكام، فيكون دليلا على أن خلاف ما شم هو الصحيح، لأن الإنسان الذي في أنفه زكام تأتيه بالطيب الطيب لكنه بارد، يقول لك هذا رائحته ليست بطيبة لأنه بارد والأنف مسدود لأنه مزكوم، وتأتيه بالبنزين الذي رائحته تضرب إلى الدماغ، تقول ما هذا الطيب؟ يقول هذا طيب طيب. فالإنسان الذي في أنفه زكام لا يعرف الرائحة، ولذلك إذا استدل بدليل على باطله وهو دليل صحيح بهذا الشرط أن يكون دليلا صحيحا، ولكنه يستدل بالدليل الصحيح على باطله ويجعل الدليل الصحيح منزلا على غير منزله. أما دليل موضوع يأتي به ويجعله دليلا له فهذا ليس فيه فائدة، فهو دليل عليه. فهؤلاء استدلوا على نفي الرؤية في الآخرة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله هذا دليل عليكم، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله رب العالمين. وأما النوع الثالث من الأدلة على الرؤية فحجب الله تبارك وتعالى عن أعدائه في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله والله ما حجب أعداءه عنه في حال الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضا. وهذا صحيح، لأنه لو كان الجميع محجوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة، بل فيه مضرة حيث أوهم التخصيص ببعض مدلولاته. لو كان الجميع محجوبين لم يكن الحجب عن الأعداء فائدة، لم يكن له فائدة، بل فيه مضرة حيث أوهم التخصيص ببعض مدلولات. والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على ثلاثة أوجه: ثبوت الرؤية ونفي الإدراك والحجب عن الأعداء. فهذا ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، وفيه أدلة سوى هذا ذهب إليها أهل السنة في إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى في الآخرة. وأما السنة فقد تواترت بهذا، فالسنة متواترة برؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة. يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة في العرصات، ويرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى في الجنة إذا استقروا فيها. وعلى هذا قال الناظم ينظم بعض ما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهادي بعض. والشاهد في قوله ما ذكر من رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، وهذا تعليل بتدليل يشير إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله تبارك وتعالى، فما حجب أعداءه في حال الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. والدين الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تؤدي إلى الإخلاص وتنبني عليه، فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع. وقد انتهى الناظم والشارح مما يتعلق بالرب عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبقي أن ينظر في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ لا بد أن نعرف النبوة والرسالة والحكمة من الرسالة والنبوة وما يتعلق بذلك. لهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من عظيم المنة بل أعظم منة أن أرسل الله الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين. والمنة العطاء بلا طلب مكافأة، وأمن المعطين عليك الله رب العالمين ثم رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله به على الأنصار في غزوة حنين، وفي غزوة حنين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد غنموا غنائم عظيمة جدا، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم على الإسلام كما روى ذلك مسلم في صحيحه، لأن الإنسان مهما كان فإنه يحب المال. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات جاءه أعرابي مسلما لكن إسلامه ليس بذاك، يعني كان إسلامه ليس بالثابت كما ينبغي. والأعراب يحبون المواشي والأنعام، يحبون الغنم والإبل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، وهذه لها قيمة عظيمة عند الأعرابي. فذهب إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقه، أي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح. لم يقل أسلموا تدخلوا الجنة لأنه كان صاحب مال، لذلك قال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولم يقل أسلموا حتى تدخلوا الجنة. فملك حب المال على قلب بعض الناس حتى قال قائل: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة الواجبة، فهم يعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب، خلافا لبعض الدعاة الآن فإنهم يعطون المؤلفة قلوبهم من صلف القول ما ينفر قلوبهم. يعني لو رجعنا إلى الدين الإسلامي وكيف يدعى الناس إلى الإسلام لوجدنا رحمة وعطفا، ووجدنا أن الإسلام يقابل هؤلاء المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق لا مقابلة المنتصر الذي يريد أن ينتقم. وهذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في أنفسنا بدعوة الخلق إلى الحق. ومن تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أنه أرسل إلى الخلق رسلا لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، ولأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه حتى يقوم الإنسان بفعله، فلا بد من إرسال الرسل. وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لأنه بالرسل سعادة الدنيا والآخرة، وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالة. ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا بد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة، وحتى يسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى. فالرسالة من منة الله تبارك وتعالى على الخلق، بل هي أمن شيء من الله تبارك وتعالى من الله به علينا. قال الناظم: ولطفه بسائر الأنام، أي من لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته. بسائر الأنام أي بعموم الأنام، والأنام الخلق، أن وهذه مصدرية، وهي وما بعدها مسبوكة لأنها مصدرية في محل مبتدأ. ومن عظيم خبر مقدم، أي ومن عظيم منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. والمراد بالرسول في كلام الناظم رحمه الله الجنس، وعلى هذا فأل لبيان الجنس وليس في العهد الذكري ولا الحضوري ولا الذهني، بل هي للجنس الدال على العموم. وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فكل الأمم خلا فيها نذير، وكل رسول يرسل إلى قومه، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الناس كافة وبلغت رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة. وآياته العظمى هي القرآن الكريم الذي بين أيدينا ولله الحمد إلى اليوم، وهو باق إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى وإليه يعود بين يدي الساعة، فيرفع الله تبارك وتعالى القرآن حينئذ من الصدور ومن السطور. قال الناظم رحمه الله: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة فقوتي. النبي لا بد أن يكون أهلا للرسالة، لقول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا بد أن يكون المعطى للرسالة مؤهلا لها، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله إلا من هو أهل له، نسأل الله أن يجعلنا منه. فكذلك الرسالة لا بد أن يكون صاحبها مؤهلا لها، والدليل قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال لهم: أنتم لستم أهلا للرسالة فلم تعطوها، ولكن أعطيها من هو أهل لها. فلا بد من شروط بيّن المؤلف منها شيئا. وقوله شرط، شرط مبتدأ، حرية خبره. من أكرم أي من أكرمه الله رب العالمين وفضله بالنبوة أي بالرسالة، فالرسالة إذن إكرام من الله تبارك وتعالى للعبد. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن المعلوم أن أعلى أصناف بني آدم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسالة كرامة من الله رب العالمين، سواء تمكن الرسول من بث رسالته وانتفع به الخلق أم لم يتمكن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأنبياء وعرضت عليه الأمم، ورأى النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ورأى النبي وليس معه أحد، وكلهم مكرمون. لكن لا شك أن من من الله عليهم بكثرة الأتباع أكرم وأعظم إكراما ممن دون ذلك. ذكر الشرط الأول فيما ذكر هو الحرية، فالشرط أن يكون حرا لا رقيقا، والرقيق المملوك العبد الذي يباع ويشترى، فهذا لا يكون نبيا ولا رسولا. وذلك لأن الرق وصف نازل عن الحرية، لأن الرقيق مملوك يملكه سيده ويباع ويشترى ويستخدم، فلا يمكن أن يكون هذا قائدا، لأنه هو نفسه مقود مملوك، فكيف يكون قائدا؟ فلا بد أن يكون النبي حرا. وهذه الشروط إنما هي شروط لما وقع لا لما سيقع، لأنه لا يمكن أن يقع الآن، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذين كانوا أنبياء لا بد فيهم من هذه الشروط، لا بد أن يكونوا أحرارا، فلا يمكن أن يكونوا أرقاء. والشرط الثاني الذكورة، فالنساء ليس منهن رسول، لأنهن ليسن أهلا لتحمل هذه القيادة العظيمة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما أخرج ذلك أحمد والبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفع، فلا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولو بالانتخاب، إذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلحوا، فكيف يمكن أن تكون امرأة رسولا؟ هذا تعليل عقلي. أما الدليل السمعي فلقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر لم يجعلهم ملائكة ولا إناثا. فإن قيل ألا يرد على هذا قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟ فالجواب على ذلك أنه لو ورد ذلك لورد أيضا قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. ولذلك يقول العلماء إن الوحي أقسام، منها وحي الإلهام، فإذا ذكر الله وحيا إلى من ليس برسول فهو وحي إلهام، وعليه فمعنى قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يعني ألهمناها أن ترضعه، وإذا خافت عليه فعليها أن تلقيه في اليم. ليس هذا من وحي الرسالة وإنما هو وحي إلهام. الشرط الثالث هو ما ذكره في قوله فقوتي، ولو قال المصنف رحمه الله تعالى حرية ذكورة وقوة لكان أحسن، لكن قال رحمه الله كقوتي إشارة إلى أن الحرية والذكورة سبب اشتراطها، فكأنه جعل القوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية، والكاف هنا للتشبيه يعني كما تشترط القوة، والمراد أنه يشترط أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ الرسالة وعلى تحمل أعبائها، فلا يمكن أن يكون أصم، ولا يمكن أن يكون أبكم لا يتكلم، ولا يمكن أن يكون منهك القوى البدنية، بل لا بد أن يكون عنده قوة بدنية، لأن إرسال من ليس ذا قوة عبث ينزه الله عنه، إذ كيف يرسل الله تبارك وتعالى من لا يستطيع أن يتكلم أو من هو أصم؟ فإن قيل ألا يرد على ذلك نبي الله أيوب إذ إنه قد أصيب بنصب وعذاب؟ فالجواب لا، لأن أيوب صلى الله عليه وسلم أصيب بما أصيب به ثم برئ، فهذا من العوارض. وأما الأعمى فقد نقول إنه لا يمكن أن يرسل الله رب العالمين رسولا أعمى، وقد نقول إنه يمكن لأن العمى وإن كان يضعف القوة على أداء الرسالة لكنه لا يمنع أداء الرسالة، والكلام على ما يمنع أداء الرسالة، لكن لا نعلم أن أحدا من الأنبياء كان أعمى. وهل يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه؟ والجواب لا، ليس بشرط، لكن في الغالب أن يكون ذا سيادة في قومه، لقول الله تعالى ولولا رهطك لرجمناك، هذا هو الغالب. وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة، لقول لوط عليه الصلاة والسلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قوم يمنعونني منكم. فالمهم أنه ليس بشرط أن يكون ذا سيادة وشرف في قوم، لكن ذلك هو الأكثر أن يكون، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان أشرف قومه نسبا، لأن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، كما روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم من كرام، كريم الآباء والأجداد عليه الصلاة والسلام، لكن ليس شرطا أن يكون النبي أن يكون الرسول ذا شرف في قومه وسيادة. والخلاصة أن الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله والتي تشترط للرسالة ثلاثة: الحرية والذكورة والقوة على إبلاغ الرسالة. وهذه الشروط لا مجال للبحث فيها الآن، لأن الرسالة انتهت، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين، ولكننا نبحث فيها لبيان أن الذين أرسلوا فيما سبق كانوا على هذا الوصف. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد ولا بكسبه، وهذا أيضا كما مر لا مجال له الآن، لأن الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ذكر المصنف هذا لأن بعض المتكلمين قال إن الإنسان إذا هيأ نفسه للنبوة صار نبيا، فإذا هيأ نفسه بالكسب يعني بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والقيام بما يجب عليه من الحقوق التي لربه والتي للخلق فإنه يصير نبيا، وهذا كله باطل وضلال. بالكسب والتهذيب أي وتهذيب نفسه وتهذيب غيره، يعني بحيث يكون رجلا مريدا للإصلاح ساعيا فيه. والفتوة، والفتوة الكرم والشجاعة، قالوا فإذا هيأ نفسه في هذه الأمور صيره الله نبيا، وهذا ليس بصحيح، لأن النبوة لا تنال بالكسب، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إلى النبوة بالكسب، خلافا لبعض المتكلمين الذين قالوا إنه يمكن أن يكون الإنسان مهذبا نفسه حتى يتهيأ للنبوة فيكون نبيا. ولكن لو قال قائل ألستم تقولون الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فالجواب بلى، نقول ذلك أن الله هو الذي يقول هكذا. ولكن هل هذا الذي كان أهلا للرسالة، هل كانت هذه الأهلية بعمل منه أو بفضل من الله تبارك وتعالى؟ الجواب بفضل من الله تبارك وتعالى، لأننا نجد أناسا وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية كعبد الله بن جدعان وغيره، ومع ذلك لم ينالوا النبوة، وإنما آتى الله تبارك وتعالى النبوة نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبوة لا تنال رتبتها بالكسب والتهديد والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. فأفاد الناظم رحمه الله بهذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. ولهذا لما قال أعداء الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء من عباده، كما يمن بالعلم على من يشاء من عباده، مع أن العلم ربما يحصل بالكسب، لكن هو منة من الله تبارك وتعالى. فكم من إنسان حاول أن يطلب العلم وحاول ولكنه عجز. نسأل الله أن يفتح لنا وبنا وعلينا أجمعين. وأفادنا في قوله لمن يشاء من خلقه إلى الأجل أن من كان نبيا فلا يمكن أن تسلب منه النبوة، فالنبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولا ثم تسلب منه الرسالة، لكن يمكن أن يكون غير رسول ثم يرسل كما هو الأصل. فالأصل أنه لا يرسل إلا من كان قد بلغ أشده وبلغ 40 سنة ليكون تام العقل. وأما قوله تعالى عن عيسى حين أشارت أمه إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال بعض العلماء إن هذا خاص بعيسى، وأما غيره فلا بد أن يبلغ أشده ويستوي ويكمل. أما عيسى فإنه آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه وتكوينه ورسالته، وقيل المعنى آتاني الكتاب في علمه، فيكون التعبير بالماضي باعتبار علم الله تبارك وتعالى، ويكون الماضي هنا استعمل في المستقبل لتحقق وقوعه، وهذا هو الأقرب أن يكون آتاني الكتاب في علمه. وما الفرق بين النبي والرسول؟ على ما ذهب إليه الجمهور النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا لأنه لم يؤمر لكنه لم ينهى عن البلاغ. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهناك فرق بين أن نقول في النبي لم يؤمر بتبليغه وبين أن نقول نهي عن تبليغه. وهناك ما هو أقوى وأثبت من قول الجمهور، وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وأما النبي فإنه يوحى إليه بأن يكون على ما كان مما أرسل به من قبله، فيكون حينئذ نبيا بشرع الرسول الذي قبله. هكذا ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم من المحققين. قال الناظم رحمه الله ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. والأنباء بالرفع على أنها اسم تزل، لأن زال ويزال تعمل عمل كان إذا سبقت بنفي أو شبهه، وهنا سبقت بنفي وهو قوله لم تزل، وعليه فالأنباء اسم تزل وخبرها قوله تأتي لمن يشاء، أي لم تزل الأنباء آتية لمن يشاء. وقوله فيما مضى أي ما سبق هذه الأمة، تأتي الأنباء من فضله لمن يشاء، من فضله على من؟ على المرسل أو على المرسل إليه؟ الجواب عليهما جميعا، فهي تأتي من فضل الله على المرسل وعلى المرسل إليه. وقوله لمن يشاء أي لمن يشاء من عباده، وقد أخبر الله عز وجل أنه قد بعث في كل أمة رسولا، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فكل الأمم السابقة قد أرسل الله إليهم الرسول والنذير وأقام الحجة على جميع الخلق، ولم يبق لأحد حجة على الله عز وجل. فإن قال قائل وهل الأنبياء محصورون؟ فالجواب ورد في ذلك حديث يدل على حصرهم 24,000 والرسل دون ذلك. في حديث سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم وفى عدد الأنبياء؟ قال 124,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آدم نبيا مكلما، كان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. كم وفى عدد الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم 124,000. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. وقال بعد أن ذكر الطرق والشواهد وجمع الروايات وجملة القول أن عدد الرسل المذكورين في الحديث صحيح لذاته، وعدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من 3 طرق صحيح لغيره. الأنبياء أكثر بكثير من الرسل، وقد ذكر في القرآن منهم 25 رسولا، ولكنهم أكثر من ذلك، فهم يزيدون على 300 كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 315. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فما هي عقيدتنا بالنسبة للرسل؟ عقيدتنا أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لها الحق. من هو أول الأنبياء ومن هو أول الرسل؟ أول الأنبياء آدم، فإنه كان نبيا مكلما كما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم كان آدم نبيا مكلما، أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان، هو حديث صحيح صححه الألباني في المشكاة. وأما أول الرسل فهو نوح عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم دل هذا على أنه ليس قبل نوح الرسول، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن الناس يأتون يوم القيامة إلى نوح ويقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا في الصحيحين. وبهذا نعرف أن من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه وقع في الغلط، لأننا نجد أن شجرة الأنبياء التي كتبت يكتبون إدريس قبل نوح، وهذا غلط لا شك فيه. فعقيدتنا أن نوحا هو أول الرسل وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدق مدعي النبوة بعده فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لله مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حين خلفه في أهله في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخرج وأقعد مع النساء والولدان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وهذا في الصحيحين. فرضي علي رضي الله عنه. ساعة استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن عليا أفضل الصحابة، ولكن لا دليل فيه على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه، أي في هذه المسألة فقط. أما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلانا يعني جعلنا أعلى وجعلنا فوق كل الأمم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن الشهداء على الخلق في أن الرسل بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة ولله الحمد هي أعلى الأمم، ولها النصر التام على غيرها، ولكن بشرط أن تكون عاملة بشريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تكون منتسبة فقط ويكون الإسلام إسلام بطاقة وهوية بدون عمل، فهذا لا يجدي شيئا. والآن وللأسف يقول العلامة الشارح رحمه الله: أكثر الناس قد كتب في هويته وبطاقته الديانة مسلم، وهو لا يعرف الإسلام، ولا يعرف كيف يتوضأ، ولا كيف يصلي، ولم يسترشد من أحد من الناس عن هذا الأمر، ولم يهتم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.